بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ايه بقى اسم المفعول؟ هو مشتق لمقتول ومضروب ومحرج ومكره. فاسم المفعول مشتق من المصدر، مأخوذ من المصدر وله وزن معين يدل على الذي وقع عليه الفعل. فمثلا لما نقول الزارع دل على اللي حصل من الزرع، انما الثاني المزروع الذي وقع عليه الزرع. الاكل والمأكول، الشارب والمشروب. الشارب اسم فاعل، المشروب اسم مفعول. فدي مشتق ودي مشتق، بس الفرق بين الاثنين ان اسم الفاعل يدل على اللي حصل منه الفعل، اسم المفعول يدل على الذي وقع عليه المفعول ووقع عليه الفعل. طيب قاعدته ايه اسم المفعول؟ يعني قاعدته ازاي؟ احنا كنا قلنا زمان اسم الفاعل يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، كتب كاتب، قرأ قارئ، سمع سامع. ومن غير الثلاثي بنجيب المضارع، نجيب الفعل اللي هناخد منه ونجيب مضارع ونبدل حرف المضارع عن مضمومة ونكسر مضم الآب. فإذا قلنا مثلا تقرب يبقى المضارع يتقرب، يبقى اسم الفاعل متقرب. مثلا علم، المضارع يعلم، اسم الفاعل معلم. نبدل حرف المضارع عن مضمومة ونكسر مضم الآخر وانتهينا منه. وعرفنا انه في الدرس اللي فات عرفنا من الثلاثي ومن غير الثلاثي وانه يعمل عمل الفعل، وعرفنا انه يرفع فاعلا وينصب مفعولا. طب اسم المفعول بقى برضو القاء قاعدته، او هنضرب لك مثلا. فلما نقول شاري باء، لما ناخد منه اسم الفاعل شاري، اسم المفعول مشروب. يبقى اذا اسم المفعول هو مشروب ومأكول ومضروب ومشتوم. اسم المفعول يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، لان مضروب مشتوم معلوم مفهوم مركوب محلوب، كل ده اسم المفعول اخذ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. فكل ده نسميه اسم مفعول ومعقول، يعني يدل على من وقع عليه الفعل اذا كان من ايه؟ من الثلاثي على وزن مفعول. طيب من غير الثلاثي، من غير الثلاثي اهو هنجيب لك لو مثلا اخرج، أخرج لازم أعرف المضارع يخرج. وأظن سبق أن قلت لكم إن الماضي إذا كان رباعيا يبقى الأول المضارع ضمة، قاعدة كده على طول، يبقى حرف المضارع يكون ضمة. فعنوان أخرج لابد من المضارع يخرج، أخرج يخرج. عاوز اسم الفاعل ياء المضارع خليها ميم مضمومه وكسر الحرف اللي عامل الاخر اللي هو الراء، يبقى مخرج. اعلم يبقى معلم، قرر مقرب، قاتل مقاتل، وهكذا. هنجيب المضارع ونجيب الحرف المضارع ميم مضمومه ونكسر ما قبل الاخر. لما اجيب اسم المفعول هجيب المضارع وامد الحرف المضارع ميم مضمومه وافتح ما قبل الاخر. هذه الفرق. فمثلا اخرج بيقول يخرج، اسم الفاعل مخرج، اسم المفعول مخرج. احرج يحرج، اسم الفاعل محرج، اسم المفعول محرج. كلم المضارع يكلم، اسم الفاعل على طول نقول مكلم، اسم المفعول مكلم. مثلا نازل بمعنى حارب المضارع ينازل، المضارع ينازل يبقى اسم الفاعل منازل على طول. قعد واسم المفعول منازل. قاتل المضارع يقاتل اسم الفاعل مقاتل المضارع مقاتل. اظن بقى واضح جدا. يبقى اسم المفعول يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ويؤخذ من الفعل الرباعي لابد بواسطة المضارع، وأبدل حرف المضارع عميم مضمومة مو، وأفتح ما قبل الآخر يكون لي اسم المفعول. بس فاضل بقى، فاضل الأفعال المعتلة، يعني عاوزين نعرف الأفعال المعتلة. كتب مكتوب واضحة كويسة، علم معلوم، شرب مشروب واضح. إنما تعالى بقى ليه مثلا أراد، أراد أو أراد ده معتل وسط، الألف حرف علة وسط، أراد المضارع يريد اسم الفاعل مريد. طب اسم المفعول مراد، يعني يبقى يريد الياء دي بتبقى ألف. طيب الأفعال المعتلة، الأفعال معلش دي كان تتوقف على حاجة هنقول لكم عليها، إن ساعات الفعل الثلاثي من حروف الألف والواو والألف والياء، ساعات الفعل يبقى معتل الأول زي وهبة، وساعات يبقى معتل الوسط زي رامة، وساعات يبقى معتل الآخر زي ساعة. فمعتل الأول هنقول إن نسميه ثاني، معتل الوسط هنسميه أجوف، معتل الآخر الثالث نسميه ناقص. طيب لما نيجي ناخد ايه نحوله الى اسم مفعول بقى سهل، وهب نقول موهوب، ها وهب موهوب، يسر ميسور وهكذا، ينع ممنوع وهكذا، كتب بعد وهب موهوب، ها وعن موهوب. طيب اضرب ان معتل الوسط، اضرب ان معتل الوسط زي رام وزي باع وزي قال، انا قلت لكم ان معتل الوسط ده اللي هو باع وقال ونام، الالف ده اللي هي في النص دي اللي تبقى همزه، فاقول بائع. الواو لانها في مضارع واو تبقى اسم المفعول، قال يقول مقول. طب باع المضارع يبيعه، الالف دي اصلها الياء لانها في مضارع ياء، اسم المفعول تبقى ياء يبقى مبيع، يبقى ترجع لاصلها، يبقى قال يقول مقول، صان يصون مصون، باع يبيع نقول مبيع، سار يسير يبقى مسير. خدين بالكم بالالف بترجع لاصلها اذا كان وصل، فهمتم؟ يبقى قال هات اسم المفعول منه مقول، باع هات اسم المفعول منه مبيع عشان باع يبيعه، قال يقول صان يصون، الالف بترجع لاصلها. طب خاف، خاف المضارع يخاف، طب هنعرف اصل الالف منين في المصدر، خوفا خاف خوفا، يبقى الالف اصلها الواو نقول مقول، ها نام نوما نقول منوم، نال نال بقى نال ينال. طب الالف دي اصلها ليه ولا اصلها الواو؟ بنقول نال نيلا يبقى منيل، هذا الامر منيل عندك مبيع وهكذا، اظن بقى واضح. الكلام ده اذا كان ايه وسط معتمد وسط للالف، الالف ترجع لاصلها اسم المفعول او باع يبيع مبيع، شاد البيت يشيد مشيد وقصر مشيد. طيب صان يصون بنقول مصون، قال يقول بنقول مقول، في بقى خاف يخاف ونال ينال. طب خاف يخاف الالف دي اصلها ايه؟ اصلها الواو، جبناها منين؟ من خوفا تبقى مخوف. طيب نال ينال الالف ما عرفناش اصلها ايه، نال ينال الارض مصدر نيلا، نيلا تبقى نيل الامر منيل. ففهمنا دلوقتي اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتمد الوسط، بقى واضح دلوقتي. طيب معتمد الثالث بقى، معتمد الاخر الثالث برضو معتمد الثالث بالالف، الالف بترجع لاصلها، زي مثلا هنقول لك زي رجا او معتمد الاخر بالالف، الالف رجا دي اصلها الواو لانها في المضارع واو، بنقول رجا يرجو يبقى المضارع مرجو، اسم المفعول مرجوون، انت مرجو لهذا الامر. طيب دعا الالف دي اصلها الواو لانها في المضارع واو، نقول يدعو، دعا يدعو يبقى مدعوون، يبقى رجا يرجو مرجوون، دعا يدعو مدعوون. هذا هدى يهدي وسقى يسقي، ألف هدى أصلها الياء لأنها في المضارع ياء، يعني هدى يهدي بمهدي، سقى يسقي مسقي. فنشوف الألف بترجع على أصلها اسم المفعول وبيبقى سهل عاد، من بالكم؟ مش احنا بنقول ايه؟ رجا يرجو مرجو، هدى يهدي مهدي، طب سعى الفعل سعى، ها سعى المضارع يسعى، يبقى الالف ما جاش اصلا، قلنا بنرجع للمصدر سعيا، سعى سعيا يبقى مسعي اليك، وهكذا قدر كله. دين بالكم؟ فالالف نرى نعرف اصلا اما من المضارع واما من المصدر، مصدر ادي كل ما يتعلق بالثلاثة. فيه في الافعال مد الثاني والثالث من جنس واحد، فل فل الحديد كسره، فل فيه لام ولام، قل قاف ولام ولام، شم شين شين وميم وميم، اللي الثاني والثالث من جنس هنسميه لسه هندرسها لكم في الصرف، اسمه مضاعف الثلاث، اسمه مضاعف الثلاث. طيب اسم الفاعل سبق قلت لكم ان شدد مدغم، وانتم عارفين التجويد شد ادغمت الدال في الدال يسموه ده ادغام. طيب بنقول شاد، رد بنقول راد عليك اموالك، عاد عليك نقودك، اصلا عادل ده يبقى اسم فاعل. طب لما نعوز نحوله لاسم مفعول نفك الادغام، نقول عد نقول معدود، رد مردود، فل مفلول، نفك الادغام. كل اللي فات ده كله اسم مفعول للثلاثة الثالث. تعالى بقى لغير الثلاثي، ده سهل جدا انك انت لازم تجيب المضارع، وان شاء الله انا هبقى امليكم قواعد جميله جدا لاوزان الافعال واوزان مصادرها، ما يعني بتخر يعني يعني ما لا يغيب عنكم فيها شيء. فلما نقول اخرج اسم المفعول هات المضارع يخرجه، تنزل حرف المضارع ميم مضمومه وافتح ما قبل الاخير مخرج، طيب قاتل المضارع يقاتل. ابدا الحرف المضارع مين يفتح ما قبل الاخر مقاتل. طيب قرب قرب. طب المضارع ايه يقربه برضه ابدا الحرف المضارع مين يفتح ما قبل الاخر تقول مقرب. طيب دحرج المضارع يدحرج برضو بدل حرف المضارع عميم مضمومة وتقول مدحرج. هذه كرة مدحرجة. زلزلة المضارع يزلزل يبقى مزلزل وهكذا. طيب افرض اختبر اختبر المضارع ايه يختبر على طول جد الحرف المضارع عميم وتفتح ما قبل الاخر تقول مختبر. استمع يستمع مستمع اليه وهكذا. فتبدا الحرف المضارع عميم مضمومه وتفتح ما قبل الاخر تجيب لك اسم ايه المفعول. في بقى افعال في المبالغ هقول لك عليها دلوقتي. اسم الفاعل واسم المفعول ما تقدرش تفرق بينهم الا بالسياق بسياق الجمله. ما انا قلت كتب بنقول كاتب ومكتوب. اخرج مخرج مخرج. قاتل مقاتل مقاتل. اهو يعني قدرت ان انا اميز بين اسم الفاعل واسم ايه المفعول. في بعض الاحيان هناك افعال ما اقدرش اميز بين الاثنين اخواني. ما اقدرش اميز بين اسم الفعل واسم المفعول. ودي افعال على سبيل المثال هقول لكم عليها. اختار الفعل ايه اختار المضارع يختار. اختار يختار. اسم الفاعل مختار واسم المفعول مختار. نبالكم. فما نقدرش نميز بين اسم الفاعل واسم المفعول الا بالسياق الا بالسياق. اللي في الازهر عشان يفرقوا بينهم يقول لك مختار اصلها مختير واسم المفعول مختير. وبعدين في حاجه بقى حابب اقولها لكم قدام في الصرف ايه اللي خلى اليد دي قلب. ونفرق بين الاثنين بالسياق. مختار اسم فاعل ومختار اسم مفعول برضه. اللي نفرق بينهم بالسياق ازاي؟ نقول سأحضر لك ما انت مختار اياه. وتقول على نفسك انا مختار الدخول في كلية الطب. يبقى اسم فاعل لان الاختيار وقع منك. انا مختار انا مختار اياك انا مختار هذا المسجد مختار الصلاة في هذا المسجد. يبقى الاختيار حاصل منك انت. يبقى اسم فاعل. المرة دي هقول بدل ما اقول وقع عليك الاختيار احنا اخترناك انت. انت هتبقى امير الرحله. انت هتبقى امير المجموعه. فنقول لك انت مختار لهذا الامر. يبقى وقع عليك الاختيار. فاذا كلمه مختار ممكن تكون اسم فاعل وممكن تكون اسم مفعول ويفرق بينهما بالسياق. هذه الايه هذه فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بالمعتمد. بس ده الايه ده القسم الاول من الدرس. عندكم طيب. طب العمل بقى. انت كنت زمان زمان عرفت ان الفعل المبني للمجهول يرفع نائب الفعل. فلما اقول كسر الطفل الزجاجة كسر الطفل الزجاجة فطبعا لما عاوز ابني المجهول بقول كسر والزجاجة برفعها. ده طبعا الدرس انتهينا منه. كسر الزجاج يبقى نقول الزجاج مكسور. فهنا بقى اسم المفعول شبيه بالفعل المبني للمجهول. كسر يبقى مكسور، ضرب مضروب. من جهة المعنى اسم المفعول شبيه بالفعل المبني للمجهول. مش ماشي كده كويس؟ طيب، فلما اجي اسالك اقول لك ايه؟ اكسر الزجاج. اكسر الزجاج لهمزه الاستفهام، وكسر فعل ماض مبني للمجهول، الزجاج نائب فاعل وقع عليه الكسر. اكسر الزجاج. طب كسر ده الفعل المبني للمجهول عمل ايه؟ رفع المفعول. مش انتوا عارفين كده ولا ايه؟ يعني ان المفعول بيبقى نائب فاعل، يبقى رفع نائب، يبقى عامل اهو، يبقى عامل. لما نقول كسر الزجاج، اما هنا بقى كسر الزجاج فالفعل المبني للمجهول رفع نائب الفاعل، اسم المفعول منه يبقى له نائب فاعل. انا هجيب جملتين اقول اكسر الزجاج، امكسور الزجاج. أكسر الزجاج أمكسور الزجاج. في الإعراب بقول الهمزة الاستفهام وكسر فعل الماض مبني للمجهول والزجاج نائب فاعل. طب وأمكسور الزجاج من وين همزة الاستفهام ومكسور ومبتدأ مرفوع بالضمة؟ الزجاج نائب فاعل لمكسور. أكسر الزجاج، الزجاج نائب فاعل لكسر. أمكسور الزجاج، الزجاج نائب فاعل لمكسور. يبقى عرفتم بقى. اذا اسم المفعول يعمل ايه؟ يرفع نائب الفاعل ويبقى له نائب فاعل. فلما نقول مثلا اشرب اللبن امشروب اللبن، الاثنين واحد. اشرب همزه الاستفهام، شرب فعل ماض مبني للمجهول، اللبن نائب فاعل. امشروب اللبن بنقول الهمزه الاستفهام ونقول مشروب مبتدا مرفوع بالضمه، اللبن نائب فاعل لمشروب. لمشروب نائب فاعل له. لكم صار هو اصبح اسم المفعول عامل اهو، ادي عمل اسم المفعول يرفع نائب الفاعل كما ان فعله يرفع نائب الفاعل ايضا. طيب تعالى، احنا زمان لما الفعل ينصب مفعولا واحدا بنجعل المفعول الواحد نائب فاعل. كسر الطفل زجاجة كسر الزجاج، فالمفعول الوحيد ده هو بقى هو اللي نائب عن الفاعل. طب افرض ان الفعل ينصب مفعولين اثنين، خد بالك ينصب مفعولين اثنين زي مثلا كسى. كسى الغني الفقير ثوبا، هذه كسى فعل ما، الغني فاعل، الفقير مفعول اول، ثوبا مفعول ثاني. طيب عايزين نبني للمجهول نقول كسيا. كسيا طبعا الفاعل حزن. طب ايهما ينوب؟ واحد منهم ينوب عن الفاعل وليكن الاول، ولذلك بنقول كسيا فقير. طب والمفعول الثاني ينصب، يبقى اللي ناب عن الفاعل المفعول الاول والمفعول الثاني ينصب زي ما هو، فنقول كسيا الفقير ثوبا. كسيا الفقير ثوبا. إذا كان الفعل اللي أنا هبنيه للمجهول كان في الأصل متعد وينصب مفعولين، يبقى اللي ينوب عن الفاعل هو الأول. لغاية كده كويس؟ لما أجي أجيب اسم المفعول من هذا الفعل هو نفس الأمر، ولذلك أقول أمكسو، ما هو كسى يكسو مكسو، الواو غير عن أصلها، أمكسو الفقير ثوبا، شفت بقى أمكسو الهمزة ده، أكسي الفقير ثوبا، خلاص عربنا عربها الفقير اللي هو نائب فاعل وثوبا المفعول الثاني، أمكسو الفقير ثوبا، همزة الاستفهام مكسو مبتدأ، الفقير نائب فاعل، نائب فاعل لمين؟ لمكسو، لأن مكسو رفع نائب الفاعل، عمل عمل الفاعل، وثوبا برضه مفعول ثاني، خد بالكم؟ طيب، إحنا كنا بنقول برضه ده الكلام ده إذا كان الفعل متعدي الأمر واضح. طب افرض ان الفعل لازم، الفعل لازم، حتى يبقى ايه اللي هينوب عن الفاعل؟ طب احنا قلنا اللي ينوب عن الفاعل المفعول به الاول او الثاني. طب الفعل لازم ملوش مفعول، الفعل ملوش مفعول، الفعل ملوش مفعول، فيبقى ايه من اللي ينوب عن الفاعل بالنسبة للفعل ايه اللازم؟ قال لك اللي ينوب عنه الاشياء الاتيه، الظرف، الظرف، لما نقول ان وقف او وقفت السياره دي، دي وقفه دي لازم ملوش مفعول به، فانا عاوز ابني المجهول والواقفين مش عايز اجيب شريكه، فأقول وقف أمام المسجد، وقف أمام المسجد، حذفت الفاعل، يبقى الظرف ده هو نائب الفاعل، يبقى ظرف المكان نائب عن الفاعل، بالك؟ طيب، ملأنا يوم الجمعة بالعمل، يقول ملئ يوم الجمعة، بلك ملأنا، ده يوم ده مفعول به، ده متعدي، يبقى ايه اللي ينوب هنا؟ الظرف، اللي ينوب الظرف، وقف بنقول وقف أمام المسجد، وهكذا، طيب، جار ومجرور، جار ومجرور، نقول جلس في المنزل، وقف، وقف في الشارع، يعني وقف الناس في الشارع، يبقى اللي ناب عن الفاعل الظرف او الجار والمجرور اللي هو شبه الجمله. طب وايه ثاني؟ تيجي بقى للاسم المفعول، هو نفس الشيء، هو نفس الشيء، تقول موقوف أمام الباب، هي نفسها، واللي ينوب عن الفاعل كذلك المصدر، بس المصدر الموصوف، يعني نفخ الملك في الصور نفخة واحدة، نفخ إسرافيل نفخة واحدة، نفخ ده لازم مش متعدد، وإسرافيل فاعل، ونفخة مفعول مطلق لنفخة مصدر، واحدة صفة. طيب أنا مش عاوز أجيب سيرة إيه الملك، فأقول نفخ في الصور نفخة واحدة، يبقى نفخة نال، اللي نال عن الفاعل المصدر، يبقى عرفت بقى الفعل اللازم لما يكون فعل لازم اللي ينوب عن المصدر الظرف والجار والمجرور والمصدر المتصرف، المصدر المتصرف زي نفخة. طيب ممكن تقول منفوخ في الصور نفخة واحدة، تقول منفوخ في الصور نفخة واحدة وهكذا، ينوب يبقى اسم المفعول زي فعله المبني المجهول تمام، اللي تقوله هنا تقوله هنا. فهذكر جايب بقى امثله كويسه في يعني في الكتاب. ايوه الحق، مش انتم قلت لكم ان اسم الفاعل، اسم الفاعل أولا اسم الفاعل عشان يعمل تلاحظ فيه الاتصال، فلما تقول صابر أنا صابر على البلاء تبقى اسم فاعل صح، إنما أنا صابر إبراهيم خميس لا، يا صار الصابر دي علم ما تبقاش مشتق بقى جاهز، لأن شلت منه معنى الاتصال دي طبعا أنت فاكرينها قلتها لك. طيب متى يعمل اسم الفاعل عمل الفاعل؟ طبعا ده من ضمن الشروط، من ضمن الشروط ان اذا كان معرف بال المعرف بال زي محمد هو الباني هذا المسجد هو الباني هذا المسجد هو المؤسس الدار او تلك الدار، فاذا كان اسم الفاعل محلا بأل يبقى يعمل عمل الفعل سواء دل على الماضي او الحاضر او المستقبل اذا كان معرف بأل، يبقى طيب افرض ان هو مش محلا بأل زي ما نقول احاضر الطلاب اغائب الزملاء، فيبقى متى يعمل عمل الفعل اذا كان من غير ال بشروط اولا لا يدل على الايه على الحال او الاستقبال ولا يدل على الماضي، فاكرين لما قلت لكم وكلبهم باسط ذراعيه من الوسيط اعترضوا عليها وانتوا ناسيين، بنقول لكم ان الاسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويرفع فاعل وينصب مفعول، يعمل عمل الفعل يرفع فاعل وينصب مفعول اذا كان من غير ان بشرط ان يدل على الحال او الاستقبال الماضي لا، يعني ما يصحش ابدا اقول ايه، ما يصحش اقول مثلا اكاتب انت الرساله امس، خطا امس يبقى هنا خطا، انما اقول لك الان او بعد بلكم، يبقى يشترط ان يدل على الحال والاستقبال او الاستقبال، وايه كمان ويكون معتمد على نفي، ما حاضر الزملاء معتمد على نفي او ما النافي، ولا معتمد على استفهام احاضر الزملاء، او يكون معتمد على مبتدا محمد محسن هذا الامر، او معتمد على المبتدا او يكون يعني معتمد على يعني مخبر عنه، او يكون معتمد على موصوف، دين بالكم ادي اللي قلناه في اسم الفاعل. اسم المفعول كذلك فيه نفس الكلام اللي احنا قلنا هنا الاولى، نقول لك برضو اسم المفعول يعمل عمل الفعل، برضو منصور انت منصور على اعدائك، او هنا عمل وهنا اسم المفعول، انما لما تقول انا اسم حسن منصور يبقى كلمة منصور دي مش اسم المفعول لانها بقت عارف، برضو نقول لك ان اسم المفعول يعمل عمل الفعل اذا كان بقال يعمل مطلقا سواء دل على الماضي او الحاضر او المستقبل زي ما هنا في الكتاب. طب اذا كان محلا بأل، اذا كان غير محلا بأل مجرد من أل، يفرض انه مجرد من أل، اذا كان مجرد من أل يبقى نفس الكلام انه لابد يدل على الحال او الاستقبال، وانه يكون معتمد على نفي او استفهام او على مبتدأ وهكذا، ولذلك يعمل اسم المفعول عمل فعلي المبني المجهول فيرفع نائب فاعل ان كان فعله متعديا لواحد، من بالكم هذكر لكم الامثله قدامكم اهو جايب امثله كويسه. بص اول مثال جابه الاوذاع الحديث في جميع الاذاعات في الكتاب بتاع القواعد الاساسيه، ومذاع الحديث في جميع الإذاعات أصلها إيه؟ أذاع الرجل الحديث في جميع الإذاعات، بنينا المجهول قلنا أذيع الحديث في جميع الإذاعات، اسم المفعول مذاع الحديث، ولذلك الهمزة للاستفهام مذاع يعتمد على استفهامه مبتدأ، الحديث نائب فاعل مرفوع بالضمة، نائب فاعل لمذاع، وطبعا تقول أغنى عن الخبر زي ما قلنا هنا. طب هنا ايه بقى؟ الفعل أذاع متعدي لواحد، أذاع الرجل الحديث متعدي لواحد، يبقى نفس اللي انا قلته لك ان المفعول دي هو اللي ينوب عن الفاعل. طيب إذا كان متعدي الاثنين قلنا اللي ينوب عن الفاعل المفعول الأول، جاب مثال كويس بيقول أممنوحة المرأة حقوقها، أممنوحة المرأة حقوقها، طبعا منح ينصب مفعولين، منح الحاكم المرأة حقوقها، فأنبنى مين الأول اللي هو المرأة، فقلنا منحت المرأة وننصب التاني وحقوقها، لما نيجي برضو نجيب اسم المفعول نقول أممنوحة المرأة حقوقها. إذا كان الفعل لازم نفس اللي أنا قلته لك، نفس الكلام اللي فات، لا كل ما يتعلق ب جايب أمثلة كمان، المناطق المستكشفة ثرواتها المعدنية كثيرة، يبقى المستكشفة أو عشان محلم بأل يبقى يعمل على طول، المهندسون المكلفون التنقيب عن المعادن خبراء، المكلفون اسم مفعول اهو. طب المكلفون التنقيب أصلها كلف الحاكم، كلفهم الحاكم التنقيب، ها فالتنقيب مفعول، مفعول تاني. طيب مجرد من أن هو نفس اللي قلته لك، إذا كان مجرد من أن لازم يدل على الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. الأمثلة ما مسموح بحرية طليقة بلا حدود، ما مسموح بحرية، طب ما نفي مسموح، فار يوم الجمعة القادم، ما مسافر يوم الجمعة، يبقى ما نفي مسافر اسم مفعول مبتدأ مرفوع بالضمة، يوم نائب فاعل، ففي اليوم نائب الفاعل هنا هو الظرف. طيب أمسير سير موفق في الإنتاج، أمسير سير يبقى اللي نائب عن الفاعل هنا مصدر، وصل السباح إلى نهاية السباق مبهورة أنفاسه، يبقى هنا لناب عن الفاعل أنفاسه بس، وفي بقى ولذلك أنا قلت لكم إن لما تجيب اسم المفعول وتشيل عنه ملاحظة الاتصاف ما يبقاش اسم مفعول، زي المؤسسة أنت بتشتغل فيها مؤسسة، المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها صفاتها كذا وكذا، في الحالة دي ما يبقاش اسم مفعول. إنما لما نقول لك هذه المسألة مؤسسة على أن الأمر للوجوب أو للند، يبقى هنا نائب إيه؟ يبقى هنا مبني للمجهول. كذلك منشأة لما أقول إيه هذه الدار منشأة منذ سنة باسم مفعول، إنما إحنا الحكومة عملت منشأة ما يبقاش اسمه إيه؟ اسم مفعول. كلمة مستقبل اذا قصدت بيها الزمن اللي جاي ما يبقاش اسمه، ما يبقاش اسم مفعول. لكن افرض نقول الامير مستقبل لليوم، يعني في ناس هتستقبله، يبقى في حالة دي اسم ايه؟ مفعول. دلوقتي بالنسبة للكتابة، تكتفوا بالكتابة اللي فاتت ولا رأيكم ايه؟ يعني انتوا سمعتم وكتبتوا ها؟ نعم؟ لا يعني ان تحبوا املكم القاعدة ولا انتوا فهمتم ومع مع شريط التسجيل. نعم من بنخيركم يعني املكم القاعدة تكتبوها. على كل حال هي في يعني هي في كتاب القواعد الأساسية. فاضل كلمتين في حاجة اسمها المصدر المتصرف وفي الظرف المتصرف، عشان لو صرفتكم تبقوا عارفين. مصدر متصرف، هو في مصدر متصرف ومصدر غير متصرف. زي ايه؟ زي سبحان الله. فكلمة سبحان، فكلمة سبحان مصدر، سبح يسبح سبحان، فسبحان مصدر سبح. إلا أن كلمة سبحان ملازمة للمصدرية، لا تستعمل إلا مصدر، يعني ما نستعملها استعمل ده، يبقى في الحالة دي اسمه مصدر غير متصرف. تعالى بقى للمصدر المتصرف. لما نقول مثلا أخرج يخرجه إخراجا، فكلمة إخراجا أي مصدر وتستعمل غير مصدر، يعني ممكن تستعمل أخرج، أخرج الله النبات إخراجا أو مفعول مطلق، ممكن أستخدمها فاعل، ممكن أستخدمها نائب فاعل وهكذا. يبقى المصدر المتصرف هو الذي يخرج عن المصدرية إلى غيرها، يعني ممكن يستخدم مصدر وغير مصدر. إنما اللي ما يستخدمش إلا مصدر بس نسميه مصدر غير متصرف. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن لما قلت لك ونفخ في الصور نفخة واحدة، المصدر اللي هو نفخة ناف عن الفاعل، لأنه مصدر متصرف، لأن النفخة ممكن نستخدمه مصدر مفعول مطلق ونستخدمه فاعل ونستخدمه نائب فاعل ونستخدمه مجرور وهكذا، يبقى اسمه مصدر متصرف يتصرف يعني انما سبحانه ما يكونش الا مفعول مطلق بس. يبقى اللي ما يكونش الا مفعول مطلق نسميه ايه؟ نسميه مصدر غير متصرف، واللي يستعمل مفعول مطلق وغيره نسميه مصدر متصرف. واضح ولا لا؟ تيجي للظرف، الظرف بيقول لك بشرط ان يكون ينوب، فالذي ينوب عن الفاعل الظرف المتصرف. طب ايه الظرف المتصرف؟ هو اللي يخرج عن الظرفيه الى غيرها، زي يوم. ها يوم مثلا سافرت يوم الخميس، يوم ده ظرف، ظرف زمان اهو، ممكن اخليه مبتدا ونقول يوم الخميس يوم سعيد، ممكن اخليه اسم ان يوم الخميس يوم سعيد، كان يوم الخميس يوم سعيد، اسمه ظرف متصرف، يستخدم ظرفه غير ظرف، مرفوع ومنصوب ومجرور. في ظروف بقى، في ظروف ما يستخدمش مرفوع ابدا، زي لدن، زي هب لي من لدنك وليا، يبقى لدن ده ظرف يعني من عندك، بس ده ظرف غير متصرف لانه لا يخرج عن الظرفيه الى غيرها ولا يمكن ان يكون مرفوعا. طب اكتفي النهارده بدي ان شاء الله، اللي فاضل لنا بعد كده في الذي يعمل عمل الفعل، يعني تقريبا درسين اثنين صفر مشبهه. واسم التفضيل باذن الله. سبحان ده مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير يسبح سبحانه زي تسبيح. فدي مش ممكن كلمة سبحانه لا تستخدم إلا مفعول مطلق، لا يمكن تبقى فاعل ولا نائب فاعل ولا مجرور ولا مرفوع ولا حاجة. عشان كده نسميه مصدر غير متصرف. إنما مثلا التسبيح، كلمة التسبيح ممكن نقول يسبح تسبيحا، هذا التسبيح واحد، ها وهكذا. يعني يستعمل مفعول مطلق وغير مفعول مطلق. وأنه بقى اللي مش متصرف زي سبحانه وما عادة. وكمان يشترط أن يكون موصوف أو مضاف. أقدم على النضال إقدام جريء، أقدم على النضال إقدام الشجعان، إقدام جريء موصوف وإقدام الشجعان مضاف. يعني قصدي المصدر ينوب عن الفاعل بالشرطين دول، أن يكون متصرف زي إقدام، ممكن تستخدمها مفعول مطلق وغير مفعول مطلق، وتام يعني إيه، ومختص يعني إيه، أنه موصوف زي إقدام جريء أو مضاف إقدام الشجعان. الظرف بقى في برضه متصرف، متصرف يعني إيه متصرف، يبقى ظرف وغير ظرف زي يوم، اه ده ظرف متصرف استخدمه فاعل ونائب فاعل. طب وايه اللي ملازم للظرفيه زي لدن وعند؟ طب الظرف المختص يعني يكون موصوف زي سير يوم حار، او يكون باضافه زي سيره ساعه الاصيل. تحبوا أعمل لكم القاعدة؟ ها؟ يصح. طيب بص بقى، قول بقى اسم المفعول، يعني قاعد اسم المفعول أو الفكرة عنه. اسم المفعول، إعمال اسم المفعول، إعمال اسم المفعول، يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل. والاسم المفعول مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، مثل مشروب ومأكول. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. تقول بقى يؤخذ النمرة اثنين، يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن ايه؟ مفعول، على وزن مفعول. فاذا كان معتلا عومل كما يأتي. تبالك الاحسن حاجة بالامثلة، وعد موعود دي واضحة. طيب تحتها معتل الوسط الأمثلة أحسن. تقول قال وجنبها يقول، جنبها مقول، تبقى السعلة، فالألف رجعت إلى أصلها. طيب باع، تقول باع، باع أو شادة زي بعض، باع المضارع جنبها قول يبيع، ها السلعة مبيعة. هو اسم المفعول ممكن يبقى مثنى وجمع. السلعة مبيعة. كده برضو تقول تحتها تقول خاف يخاف، المضارع ما جابليش اصل الالف، جنبها قول خوفا وحط خطين تحت خوف، أنت مخوف، يعني الناس يخافونك. طيب أنا قلت إيه؟ خاف يخاف. نال تحتها نالوا، نال ينالوا، المضارع ما جابش أصل ألف، يبقى المصدر جنبها قول نيلا نيلا. هذا الأمر منيل عندك، منيل يعني ممكن أنا أطوله عندك، منيل يعني يزيد من طال يعني. فدي بقى ايه في اللي الوسط اللي معتل الوسط. تعالى بقى ليه انت بتقول ايه لمعتل امثله لمعتل اللام، معتل الاخر يعني، معتل الاخر. تحت الامثله بقى هتوضح لك اكتر. دعا، قول كده دعا، وجنبها شرطه يدعو، شوف الالف اصلها الواو ايه، انت مدعو للحفل. رجا يرجو، انت مرجو لهذا الامر، يبقى الالف رجعت لاصلها. طيب ايوه هدى، هدى تقول جنبها ايه، يهدي يهدي. ها انت مهدي او محمد مهدي، رجعت لاصلها. طيب تقول بقى سعى، سعى جنبها يسعى بعدها سعيا، يعني معناها ان عرفت اصل الالف مش من من المضارع ولكن من المصدر سعيا. انت من العلم مسعي اليه، اكتب مثال العلم مسعي اليه. فالالف رجعت لاصلها، رجعت لاصلها بالنسبة للناقص يعني. وطبعا افرض ان انا عايز اجيب اسم مفعول من مادة، اقول ايه ممدود، وعد اقول ايه معدود. قول بقى القاعدة بعد كده، دي اصلا دي من يعني ما ينفعش فيها القاعدة عشان لسه عايزة الصرف لسه. تقول بقى القاعدة، تقول عمله، عمل يعني جعله عنوان، عمل يعمل اسم المفعول عمل الفاعل فيرفع نائب الفاعل، يرفع نائب الفاعل، وهو إن كان معرفا بأل أو محلا بأل فإنه يعمل عمل الفاعل سواء دل على الماضي أو الحاضر أو في المستقبل في الزمن اللي جاي. وإن كان مجردا من أل فإنه يعمل عمل الفعل بشرط أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. بس يعني دي قاعدته يعني. طبعا اللي مش عاوز قاعدة انه ان اسم المفعول اذا ما لاحظتش فيه الاتصاف بان جعلته مثلا علم او اسم لشيء ما يبقاش مفعول. يعني لفظة كلمة مستقبل اذا قصدت بها الزمن اللي جاي ما يبقاش اسم مفعول، مع انها صورة مفعول استقبلها يستقبله مستقبل، لكن الشيء ما نطلقش على اسم مفعول. انما لو قلت أنت مستقبل أكرم استقبال أو الحال باسمك بس تقريبا. أيوة من حق بقى. أيوة كمان تقول أيوة إذا كان الفعل رقم، أنتوا رقموا عندكم، إذا كان الفعل متعديا لواحد متعديا لمفعول واحد، فهذا المفعول هو الذي ينوب عن الفاعل، ينوب عن الفاعل. وإذا كان ينصب مفعولين فالذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول والثاني ينصب، يبقى منصوبا. طيب من أول السطر، وإذا كان الفعل لازما فالذي ينوب عن الفاعل هو الظرف أو الظرف المتصرف المختص. عادين فهمتها لكم، الظرف المتصرف المختص أو المصدر المتصرف المختص. أو الجار والمجرور، أو الجار والمجرور، بس هذه كل ما فيه. ما تنساش دي كنا بنقول للتلاميذ وصنة أشعر إن نفس اسم المفعول يبقى مثنى وجمع ويذكر ويؤنث، اكتب واحد يعني قول اسم المفعول يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، يثنى ويجمع، نقول ايه مكتوبان مشروبان مضروبون. بس زعل قاعدة ايه؟ زعل الله المنتشة؟ دول. طيب احنا قلنا لو كان يؤخذ من الثلاثي، طيب قول بقى يؤخذ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتحة ما قبل الآخر. في بقى القاعدة اللي عايز أقولها لكم، قد اكتبها رقم برضو، قد يشبه اسم الفاعل اسم المفعول، مثل مختار. مثل مختار قد يشبه اسم الفاعل اسم المفعول، مثل مختار ومعتاد. ويفرق بينهما بالسياق، ويفرق بينهما بالسياق. المثال بقى، المثال إذا قلت أنت مختار لهذه المهمة، أنت مختار لهذه المهمة، فهو اسم مفعول وقع عليه الاختيار. تقول مثلا أنا مختار الصلاة هنا، مختار الصلاة هنا، يبقى اسم فاعل بالحالة دي، تقول فهو اسم فاعل، يعني يفرق بينهم بالسياق. حرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. بس يعني هو ايه الأفعال المعتلة زي أراد، نقول ايه اسم الفاعل مريد، اسم المفعول مراد، أعاد معيد معاد، أفاد مفيد مفاد، وإيه كمان يا ربي؟ أيوه لا استخرج بواقع يعني زي انقاذ المنقاد يبقى منقاد لتشمل اسم الفعل واسم المفعول. أشهد أنا. دي سهلة. أشهد. نعم. أشهد. طيب.